يا مساكين من باب الهوى قد فتح له يا مساكين راح في بحر ما يدري بماله ولا أهله ناسي الناس ناشب في محبتك كل فانيا عن هوى غيره وعن عابد مثله قط ماله مشارك في هوى الزين ناصله فان ليلى وسلمى واشرق انوارهن وامسين للناس قبله قيس ليها وقد ضاع عقله فنانية عرب في العشق مجنون مثله فن لي هوايا عاذب ألف ألف قاتل غير مطروح مستلقي ولا حد يشل ولا حد يشل ولا حد يشل العوادي وآل الباس خلوه ذل خلوه ذل حبذا القاتل ما احلى طعم ذوقه مع اهله ذوقه مع اهله الذي شاهد عين الحقيقه ووصل وصل الحقيقة وواصل يا الله انفع بهم واغفر لنا كل زلة لنا كل علة سولنا قصدنا هم